يقول هو على من العبد المقلد. هذا دليل حتى نعرف ان من كان من اهل الاستقرار فهو ميسر لعمل اهل الاستقرار، لا ينبق حجه ولا برهان ولا دلائل ابدا، لكن كتب من اهل الاستقرار. ومن كتب من اهل النجاه من اهل السعاده كان من اهل السعاده، مثل سلمان الفارسي، سلمان في اكبر بلاد الجنه وفي بيت النار، هنا كم قصه تموت الان وكانت تموت في الماضي من امم الاصيل والبدوس من البوذيين، ملايين او الاف ملايين يعبدون النار او على دين البوذيه ولا يموتون على غير الاسلام. لكن من كان من اهل السعاده يسكر لاحداث ياتي الله سبحانه وتعالى يسوقه الى انه يسمع من احد النصارى يترك النار وبيتها ويهرب من ابيه وينتقل يقدم هذا الراهب ثم هذا الراهب ثم هذا الراهب الى ان يدله الاخير على مبعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي ثم يسلم. انظروا كيف يعني من كان ميسر له، من اراد الله سبحانه وتعالى هدايته من يسر له. المساله ليست مساله حلم او قناعات عقليه ابدا. المساله ايضا ليست ان هذا الانسان مسكين ما درى عن شيء ما بلغ شيء ودخل وكان من الكفار، لا، ليست القضيه لا تناقش بمثل هذه العاطفه، وانما ينظر اليها من خلال حكمه الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل الذي يعطيه من يشاء، وارادته سبحانه وتعالى التي لا راد لها ان يكون فريق من الجنه وفريق من السعير. فلهذا لو جئت الى اي كافر لم يرد الله ان يهديه وقلت له تعال ترى الله تعالى خلق الكون الناس على نوعين، ناس في الجنه وناس في النار، وانا ما بصدقكم الا لله وتشرح له وجود، وهذا جائز لا يجب علينا اذا بدنا نصحح، وتحاول ان تجهد نفسك تجمع جميع انواع الادله قد يكون دليلا في العمل، وتقنع جميع انواع الاقناع لا يسمى هذا. ايش تقول في حق هذا الانسان؟ يسر لان يكون اهل الشقاوه وبارادته وباختياره وبطوعه لن يريد ان يسلم، فلذلك كان ميسرا لان يكون من اهل الشقاوه والعياذ بالله. بينما الذي ميسر لان يكون من اهل الايمان يسلمه الكلمه او يسمع الكلمه فيؤمن ويعتذر. وكذلك من العصاه حب زائم او شارب الخمر نصحته فاهتدى فخرج من طريق اهل الشقاوه الى طريق اهل السعاده. ورب اخر بالعكس، وهذا معنى الحديث لما يقول وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل. لا نفهم من هذا كما يفهم بعض الناس كما فهم بعض الجبريه ان الانسان يقول على طاعه من الله وعلى تقوى وعلى اخلاص وعلى صدق، فاذا جاء عند الموت هكذا من اي سبب يخرج من الايمان ويدفع للكفر هكذا تفعل. لا ليس هكذا القضيه، فاشترها الحديث الاخر وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس، وفي الروايه الاخرى هو الاخر ايش ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد الذي هو ذروه تمام الاسلام واعظم اشد الافعال وتقحى من العبادات. قتل رجل وقلنا يعني ما لم يمت لكنه جرح جراحات خطيره حتى قيل لما بلغ الصحابه انه مات قالوا هنيئا له الشهاده، قال الصحابه هنيئا له الشهاده، رجل مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الكفار ويجرح عن جراحات بليغه ثم يموت هنيئا له الشهاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هو في النار. فكيف فسألوا ذهبوا إليه وسألوا من كان عيسى، فقال إنما دافعت عن أحساب قومي، يعني ما كان جاهل سبيل الله وإنما عن أحساب قومه، وإنه لما اشتد به الوجع أخذ السيف فانتحر فيه وقطع بقية حياته لهذا الله. الشاهد بهذا والأمثلة كثيرة على هذا أن الإنسان الحكم على إنسان لأنه يعمل عمل أهل الجنة هذا فيما يظهر للناس، لكن المؤمن الحقيقي الذي يؤمن حقيقة ويعمل بعمل أهل الجنة حقيقة لا يقتله الله عز وجل بدون سبب ويصرفه الى عمل اهل النار فجاه بدون سبب يطير له النار. وانما هذا الانسان لا بد انه هو الذي كان في نفسه نفاق او في قلبه مرض وكان هناك امر لا يعلمه كثير من الناس فاراد الله سبحانه وتعالى ان يظهره للناس عند موته لاي امر يجرؤ فيه. ولهذا نحن لا نقطع لمعين في جنه ولا نار بل نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء من العقاب. لكن نقول حتى لا تتاثر القلوب لا توجد خير الحقيقه او تسيء ظنها بربها عز وجل قال مما لا يجوز ان كل من اجتهد في طاعه الله واخلص قلبه لله وانقاد لامر الله سبحانه وتعالى وعمل على ان يكون من اهل السعاده فانه باذن الله سيكون من اهل السعاده. والله عز وجل لن يخيب احدا بل هو جل شانه يعامل بالفضل يعامل المؤمنين بالفضل وان كان يعامل المجرمين بالعدل. المؤمن من جاء بالحسنه فله خير منها في الايه الاخرى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها لكن من جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. السيئه جزاؤها سيئه واحده والحسنه جزاؤها عشر حسنات وتضاعف كما جاء في حديث الصيام خلال 700 ضعف الى اضعاف كثيره. والصدقه الدرهم القليل والصدقه يربيها الله عز وجل للانسان كما يربي احدكم بلوه حتى تصبح الجبال وهي درهم. الذي كرمه هكذا والذي فضله هكذا هل تتوقع ان ياتي على انسان عامل مجتهد الطاعه ويعاقبه هكذا من اي سبب ويصرفه يصرف عليه الكتاب بمعنى ان الله تعالى يصرفه في الكتاب الى اهل النار هكذا قصرا؟ لا حاشا سبحانه وتعالى حاشا ان يفعل مثل ذلك. وانما فيما يرى الناس يرون الانسان يعمل عمل اهل الجنه وبينما هو في الواقع من اهل النار مطلوب في الكتاب لكي يتحقق ذلك للناس يبذر منه في اخر عمره ما يدل من عذر الله اما على رشده دون الاسلام واما على انغماسه في المعاصي واما على اي امر من الامور فحينئذ يقول هذا مدلول الحديث. نعم صدق القدر نعم لا يكون الا ما كتب الله والا ما قد سبق في تقدير الله لا يكون الا ذلك. لكن ذلك لا يقتضي من المؤمن الجزع او القنوط لان يكون عاملا بعمل اهل الخير ويخاف هكذا ان يظلمه الله حاشا لله. لا يظلم الله احد لا يظلم ربك احد الا الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما سبحان الله. يعني الواحد الحسن ويؤتي ايضا الاجر العظيم على ذلك. فاذا سالك احد عن عمل كما يقول عن ما معنى هذا الحديث فهذا الجواب ان تقول له ان كل منفر بما خلق من اهل النار من اهل السعاده او من اهل التقوى من اهل الجنه او من اهل النار. وانه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفسهم في هذا الحديث قالوا يا رسول الله الا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ فقال لا اعملوا فكل منفر بما خلق. فانت ايضا قل لهم انه اعمل واجتهد في طاعه الله وانت ميسر لما خلقت له وثق ان الله لن يغلبك سبحانه وتعالى ولن يجازيك الا بما عملت بل انه ان لم يعاملك بالفضل فانه لن يعاملك الا بالعدل. هذا نقص صاعد الاسئله الاربعه والخمسه فبعدها نشغل قليل. هل فعل الحسنات قبل سبع صلوات وغيرها تكفر السيئات بدون توبه منها؟ هناك مذهب اهل السنه والجماعه ان كل خطيئه كل معصيه لها توبتها. لو كان واحد شرب الخمر ويزني مثلا او يسرق اذا تاب من شرب الخمر تقبل توبته وينهى عنه هذا الذنب ويبقى عليه ذنب الزنا او السرقه فاذا تاب من هذه ايضا نحي عنه كل ما يتوب من شيء ينهى عنه وما يفعل من كبيره تكتب عليه. طيب هل فعل الصلاه او الجهاد او الحج يمحو هذه وان لم يكن منها؟ هنا تاتي مساله الميزان. ان رجحت كثره الحسنات نعم تكفر ومن ذلك ان الاسلام يجب ما قبله والتوبه يجب ما قبله والحج يجب ما قبله والصلاة والصلاة مكفرة فيما بينهما وجبرة الكبائر. في الميزان يوم القيامة توضع الحسنات وتوضع السيئات. إن رجحت الحسنات كفرت السيئات، وإن رجحت السيئات فهو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. هذا حكم اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة. هذا كما هو معلوم أن تفصل صلاة الجمعة عمن شهد العيد، ولكن سقوط الوجوب لا يعني عدم إقامة الصلاة، وإنما تقام أيضا صلاة الجمعة، ولكن لو أن الإمام لا تفصل عنه يقيمها الإمام ويحضر الناس. والحقيقة أيضا التي يجب أن تقال هذه الأيام أن الناس يفرقون في حضور صلاة العيد. الواقع الآن أن كثير من الناس لا يحضر صلاة العيد، فنجد أنه في أثناء صلاة العيدين مهتم بالزينات، بالزخارف، بأحياد البيت، بعيد لا مهتم بالعيد، يعني العيد عنده أن يفرح ويبسط، ما هو دافع عن الصلاة. فلذلك في هذه الحالة لا يجوز أن يقال أن لا تقام الجمعة للمرة، بل في هذه الحالة يجب أن تقام الجمعة وتبقى فرض عين على أولئك الذين لم يحضروا صلاة العيد ومتساويين بها. وإنما لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف أحد عن صلاة العيد، فكانوا يتخلفون عنها والجمعة بمعناها، فسقط عنهم الوجوب لا الأداء نفسه، فإن سقوط الوجوب لا يعني عدم الفعل، لكن الآن في الحقيقة أنه مما أرى أنه يتعين على كل إمام أنه يقيم الجمعة في مسجده، لأن بعض أهل الحي قد يكون النصف أو أكثر لم يحضروا صلاة العيد. فإذا أيضا لم يحضروا الجمعة فإن هذا يكون كما تعلمون خطأ شديد في صلاة الجمعة. هذا كرأي والله أعلم. هذا سؤال في الحديث في الإسلام. ما مدى صحة هذا القول قد روي على الإمام أحمد رحمه الله كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. هذا البعث معناه صحيح، لأن كما سبق أن قلنا إن الجنة نفس الجنة أي المخلوقات الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث. فإذا كان هذه الجنة لا يخطر على ذلك، كل ما خطر على ذلك الجنة تختلف، يعني أو باب الجنة لا يمكن أن يخطر على ذلك، فحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى أعظم وأكثر في علم الغيب حمقا من معرفة الجنة والله تعالى أعلم. أخ هذا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، حيث أن صاحبه حدث أسانيدا وفيه أمور كثيرة تخص الصحابة ووقع بينهم، قد يعتبر من الكتب المهمة وماذا عن عقيدة المؤمنين. يعني كتاب العقد الفريد ما كتاب عقيدة ولا كتاب دين، يعني صاحبه لم يكتبه لنأخذ منه ديننا، وإنما لمن أراد أن يعني هذا يكون ضياع الوقت، لكن يعني من أراد الأدب في فوائد شعرية، فوائد نثرية، معرفة الحكم، الأمثال، خطب العرب، معاني الكلام، الكلمات التي يقولها الشعراء، حياة الشعراء مثلا كيف عاشوا، مثل هذه الكتب. يعني من أراد أن يأخذها ترجم واحد من الشعراء، تلف أخوان من أقواله، ترجع لهذا الكتاب، والبيان والكبير، أو مثلا الأغاني، مثل هذه الأمور. أما ديننا فلا يؤخذ أصلا، لا يؤخذ ديننا عن أمثال هذه الكتب، ولا نريد أصحابها أن يؤخذ هذا الدين عنه. أما عقيدة المؤلف في ذاته فأنا لا أعلم عنه أنه منسوب إلى أي بدعة من بدع، مثل ما هو مشهور أن كتب الأدب أربعة مشهورة، كتب الأدب هي البيان الكبير والكامل والعقد الفريد والأغاني، هذه أربعة الكتب هي المشهورة عند أهل الأدب وأهل اللغة. أظنكم الشيخ البيان المقال من اللغة يعني هذا أكثر مني طبعا. أما كتاب أبيان السبيل أو مالك والجاهد معتزلي في فرقة المعتزلة تسمى الفرقة الجاهدية، هذا واحد. الكتاب الثاني الكامل للمبرد، المبرد هذا يميل إلى رأي الخوارج، يميل إلى رأي الخوارج، ولذلك الكتاب فيه كثير جدا عن أحاديث الخوارج، أخبار الخوارج ووقائعه، وكان يميل إلى مذهبه، هذا الذي نص عليه في عقيدة صاحب الكتاب. وأما صاحب الأغاني فهو رافضي، رافضي خبيث، صاحب كتاب الأغاني أبو صادق الأصفهاني. ولهذا إذا جاءت سيرة بني أمية أو سيرة عثمان رضي الله عنه أو عمر أو أي واحد من الصحابة فإنه يأتي بالكلام السخيف والصاقط الذي لا يليق بأي مسلم، أو يتحامل عليه ويطعن فيه بناء على عقيدته الرافضية. ومع ذلك أساء حتى إلى أهل البيت لما تكلم عن سفينة بنت الحسين وعن كذا، فهم لا يزالون، لكن الذي يهمهم أنهم يثبتون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتوصل بداية إلى هدم الإسلام، وهذا هو دين الله كما سبق أن قلنا عنه. بقي هذا ابن عبد رب يقول لا أعلم أنه منسوب إلى أي بدعة من البدع، وإنما رجل خلط وكتب جمع كما فضل حلف الأرسلين وجمع الأقوال الصحيح منها وغير الصحيح. كتاب أو أديب أهل السنة والجماعة الذي جمع الأقوال وكتبه الأدبية ممتعة وجميلة وسلسة، وإن كان قد لا تقلو من بعض كلام الأدباء الذي فيه نكتة أو فيه حاجة مثلا قد تكون بلاد الذوق أحيانا أو شيء بسيط، لكن هو كإنسان يعني يسمى أديب أهل السنة والجماعة، هو الإمام ابن قتيبة صاحب كتاب عيون الأخبار. هذا عيون الأخبار وأفضل من هذه الكتب جميعا كتب الأدب، وله كتب أخرى في اللغة في الأدب. هذا يلخص الحديث عن الأدباء. ابن قتيبة بالمناسبة في كتاب اسمه الخلافة والإمامة، الإمامة والسياسة، الإمامة والسياسة ابن قتيبة، وهذا فيه طعن وكذب على الصحابة وتبشير وجدل. هذا ليس هو ابن قتيبة، هذا أحد الشيعة. الشيعة من يعني أخطر الطوائف كما ذكر صار ذلك الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، ومن خبثهم أنهم جاءوا إلى أئمة مشهورين عند أهل السنة والجماعة فكتبوا، أو كان منهم أئمة على أسمائهم فكتبوا كتب ونسبوها، والذي يقرأها يقول أنها منسوبة إلى أهل السنة. مثلا الطبري، قال الطبري عند الشيعة يعبرون هذا الرجل الطبري وله كلام على مذهبهم مخالف تماما لدين الإسلام. هذا الطبري لو قرأت ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري في لسان الميزان مثلا أو في سير أعلام النبلاء خاصة في لسان الميزان، تجدون أن الطبري ينسب إليه أقوال كفرية وأنه كان مدحية وأنه كان، هذا ليس الإمام محمد بن جرير صاحب التفسير، وإنما طبري آخر من الشيعة، لكن هم يجلسون ويقولون قال الطبري حتى يقترب الأمر على المسلمين. وكذلك ابن قتيبة ليس هو الإمام محمد بن مسلم بن قتيبة في نوري صاحب الكتب المعروفة ومنها بيان مشكل طويل مشكل الحديث والقرآن وغريبهما والقرطين، له كتب. هذا الإمام المشهور العلامة ليس هو هذا على مهل السبب من العقيدة ومن أهل السنة والجماعة. أما ابن قتيبة الآخر الذي ينسب إليه كتاب الإمام والسياسة فهذا رافضي، هذا رجل رافضي اسمه ابن قتيبة إن كان شخصية حقيقية، إن لم يكونوا كتبوا الكتاب ونسبوا إلى هذا العالم المشهور فهو رافضي آخر ليس هو هذا الإمام. وهكذا يعني هذا أحد بالمناسبة المشهور أحد ما يدلس به بعض الطوائف الخبيثة على هذا الدين. لقد وعد الله تعالى المسلمين في أكثر من آية أن ينصرهم، وقد حقق سبحانه وتعالى وعده في جميع المعارك التي خاضها المسلمون كما سبب حجب نصره عنهم الآن، وهو القائل إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا السؤال نعم كلام الذي حق وجميل بالمسلمين أمما وأفرادا أن يقفوا عند هذه القضية وأن يقبلوا أنفسهم. الله سبحانه وتعالى الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره إلا الله القوي العزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا أيضا إن أنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله سبحانه وتعالى مشروط بأن ننصر الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نصرنا الله نصرنا الله على أعدائنا وأعدائه، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأولون جميعا لما كانوا متمسكين بهذا الدين ولما كان هدفهم أن ينصروا الله سبحانه وتعالى نصرهم الله تبارك وتعالى. أما المتأخرون الذين انحرفوا وضلوا فإنهم لم يكن هدفهم أن ينصروا الله ولذلك لم ينصرهم الله، كان هدفهم أن ينتصروا للزعامات الشخصية للمطالع الذاتية للأفكار غير الإسلامية، كلها باطل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، وهذا هو الذي ينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ليست بقوة المادية، القوة المادية مطلوبة. هل أمرنا الله عز وجل أن نعد من القوة ما يكافئ قوة الكفار؟ لا، وأعدوا لهم ما استطعتم على قدر ما تستطيع فقط، وبعد ذلك الله عز وجل ينصرك إذا كنت تريد نصر الله. ولهذا قال الذين إن مكناهم في الأرض إذا تمكنوا أن نصروا ماذا يعملون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا ليس هناك أمر من أمور الخير إلا تشمل هذه الآية، يعني أقاموا الدين الصلاة جميع العبادات، الصلاة هي رأس العبادات كما تعلمون بعد التوحيد، وآتوا الزكاة وهي إشارة إلى كل أنواع المعاملات المالية تكون جميعا منضبطة على أمر الله سبحانه وتعالى، وأمروا بالمعروف عامة باسم كل معروف إلى التوحيد إلى أكثر معروف إلى إمارة النبي على الطريق، ونهوا عن المنكر يعم جميع المنكرات من السرك إلى الطريق. كل هذه إذا تحققت يحققها من؟ الذين إن مكناهم في الأرض فعلوا ذلك، هؤلاء ينصرهم الله عز وجل. العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح بالله عز وجل، الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفض كل ما خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم من فلسفات ومن آراء ومن قوانين ومن نظم ومن أفكار ومن مبادئ، كلها مرفوضة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يتحقق النصر بإذن الله، وإن قل العدد مثل ما كان عمر رضي الله تعالى عنه بأيامه حتى فعل من أقوال عمر رضي الله عنه ما جعل قال أيها الناس إنا مرسلون الجيش إلى ذلك فمن منكم يقتل، يعني مطلوب راح يسجل اسمه ليحارب كسرى. اليوم الأول ما أحد كتب اسمه. استغربوا أثر هذه قضية موت ورهيبة، أمة الفرس أمة عظيمة قوية جدا لا يمكن أن تفرد الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من كان في عمر تحيب الواحد منهم أن يكتب اسمه، لو تعين لاحظوا الفرق، لو قال عمر إن هذا الرجال حارب الروم أو الفرس لا لأنه معروف، لكن ما دام مثلا من يكتب اسمه كل واحد نسأل الله العافية هذه مصيبة ما كتب. اليوم الثاني ما حد كتب، اليوم الثالث هذا المسلم الحارب قال أنا، فكتبه عمر جعله الصائب عليه، ثم سكن بعدهم الخطر الى المسلمين حتى تروا المسلمين شقة في مواجهة أمة عظيمة من الأمم، أمة قوية حضارة قوية مثل ما تقول الآن ليس لحارب أمريكا وروسيا، صعب ما يمكن يعني أي كلام. أخو الصحابة رضي الله عنه إذا كتب اسمه لعل هذا لن يتراجع في إطلاقه، فنصرهم الله عز وجل. نعم، ليه؟ لما فتح سعد بن أبي وقاص المدائن هنا فعل معنى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لما فتحوا البيت الأبيض بيت سترة البيت الأبيض في المدائن دخله سعد رضي الله تعالى عنه وهو سجد وسجدوا معه وأخذوا يبكون بكاء ويقول سعد رضي الله تعالى عنه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ولعنة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مظلمين. مثل هذا يتذكر سعد انه لما نصره الله بكى وسجد لله وعلم ان الفضل من الله واقام دين الله. لكن من قال لاي هدف اخر لا لم يكن سعد يقاتل لنفسه، يقال سعد هو الذي فتح، ولا يقال ان عمر هو الذي فتح وغلب. ابدا ابدا ما فطرت لهم جبال ولا دوروها في صحائف اجدادهم ولا فاخروا بها ابدا. كثير من الناس قتلوا في هذه المعارك ما يعرف عنهم احد. بعضهم كما في قصه مساله بن عبد الملك لما كان يحارب الروم وحاربهم حرب طويله لم يستطع ان يفتح الحصن، فجاء احد المسلمين وحفر النفق وفتح الحصن من داخل حصن كبير جدا ففتحه المسلمون. فمثلا ينادي يا صاحب النفق، ينادي من صاحب النفق اللي فتح الحصن؟ جوائز عظيمه يريد ان يعطيه، ما حد جاء. يا صاحب النفق يا صاحب النفق، الاعلانات ما حد جاء نهائيا وعاد مسلمه ولم يرضى احد يتبعه الا صاحب النفق. والله اصلاه الله لو كان اليوم كل يوم الاف يرفع اليوم، يعني لو كان ذاك صاحب النفق هذا كنت ترفع يقول انا صاحب النفق. ليش؟ لاننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحذفن الله في قلوبكم الوهم. قال وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. يبغى الجائزه حتى في النفق ولو كان ليس هو صاحب النفق. هذا هو حالنا اليوم، حالنا مر جدا، يعني احسن ما تكلم فيه. لكن نعرف اننا لا نستحق ان ينصرنا الله لاننا لسنا اهلا لنصر الله، لاننا لا ننصر الله عز وجل وكفانا بذلك. على قدر المستعجل صاحب سياره اجره مسافر من جده الى المدينه، هل يجوز له ان يقصر الصلاه في اثناء الطريق؟ نعم يجوز لك ان تقصر. المسافه بين جده والمدينه لا خلاف ولا شك بانها مسافه طويله. نجد كثيرا من العلماء يختلفون في درجة صحة الحديث، فنجد أحدهم يصححه والآخر يحسنه وغيره ضعيف، فماذا نفعل؟ أن نقلد عالما في كل أقواله أم أنه يجب علينا دراسة متن الحديث جميعا؟ وهذا أمر يطلب على الكثير. أفيدونا جزاكم الله خيرا وحفظكم الله تعالى. المهم هذه القضية مثلها مثل أي قضية أخرى، يعني ليست خاصة بقضية صحيح حديث أو ضعيف حديث. من القضية واحد يقول هذا يجوز واحد يقول ما يجوز.